سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بحثنا اليوم في أركان الصلاة. قبل الانتقال إلى أركان الصلاة، احنا في المرة الماضية ذكرنا من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، أو الشرط الأول من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، وقلنا القبلة شرط في صحة الصلاة للقادر على الاستقبال، واستثنينا موطنين: الموطن الأول في حالة شدة الخوف، والموطن الثاني إذا كانت الصلاة نافلة في السفر. قلنا يجوز للإنسان أن يترك القبلة ويصلي إلى الجهة التي يتجه إليها. وبعد ذلك ذكرنا أن الاستقبال في النافلة في السفر واجب في حالة القدرة عليه في تكبيرة الإحرام. في تكبيرة الإحرام إذا أراد الإنسان أن يصلي على راحلته فإنه يجب عليه أن يستقبل في تكبيرة الإحرام. قلنا هذا الكلام، لكن هذا مقيد بما إذا كان قادرا على الاستقبال، لأن كان بإمكانه أن يوجه راحلته إلى جهة القبلة، فإذا كان عاجزا عن توجيه راحلته إلى جهة القبلة بأن كانت راحلته مثلا مقطورة بالرواحل التي هي أمامها، ففي هذه الحالة ما يجب عليه الاستقبال، وأيضا لا في التحرم بالصلاة ولا في أثناء الصلاة، يصلي يعني يحرم بالصلاة وهو إلى الجهة التي يريد أن يتجه إليها. حبيت أن ننبه على هذا، أنه ما ذكرنا هذا القيد في المرة الماضية وهو ضروري. هذا بالنسبة للراكب. أما الماشي فقلنا يحرم في حالة يستقبل القبلة في حالة تحرمه وفي حالة ركوعه وفي حالة سجوده. أركان الصلاة هي الأشياء التي تتوقف عليها صحة الصلاة، مثلها مثل الشرط، ولكن الفرق ما بينها وبين الشرط أن الشرط يكون قبل الصلاة، قبل الصلاة عبادة مستقلة، بينما الركن جزء من الصلاة مثل الوضوء. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة، عبادة مستقلة متقدم على الصلاة، ولكن قراءة الفاتحة جزء من الصلاة. هذا الفرق ما بين شروط الصلاة وبين أركانها. الشرط يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. شرحت لكم هذا التعريف مرات متعددة. تتوقف عليه صحة الصلاة، يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة. الركن كذلك يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، ولكن الفرق بينهما أن الشرط متقدم على العبادة والركن جزء منها. الصلاة تتكون من عدة أجزاء، تتكون من القيام، وتتكون من قراءة الفاتحة، وتتكون من الركوع، وتتكون من السجود. الركوع والسجود والقيام وقراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام هذه أجزاء الصلاة، أجزاء الصلاة أركانها. الصلاة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: في عندنا أركان، وعندنا أبعاد، وعندنا هيئات. أركان وأبعاد وهيئات، أو أركان وسنن وهيئات. السنة يعبر عنها بالسنة ويعبر عنها ببعض، ومرادهم هنا ميزوا هذا التمييز، يعني الهيئات أيضا سنة، ولكن هنا خصصوا الأبعاد وقالوا عنها بأنها سنة مقابلة للركن ومقابل للهيئة، على معنى أنها يندب لها سجود السهو. فالأركان هي أجزاء الصلاة التي تتوقف صحة الصلاة عليها. إذا ترك الإنسان ركنا من هذه الأركان فإن صلاته لا تكون صحيحة. إذا تركه متعمدا تبطل فورا، وإذا تركه ساريا فيجب عليه الاتيان به إن تذكره قبل الخروج من الصلاة، وإن تذكره بعد الخروج من الصلاة فيجب عليه إعادة الصلاة. يعني لو أن إنسانا ترك الركوع وتذكر قبل نهاية الصلاة أنه ترك ركوعا منها، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بالركوع الذي تركه. على تفصيل سيأتي معنا في أنواع المتروكات من الأركان ومن غيرها. وأما إذا تذكره بعد السلام. فإذا كان الفاصل قريبا ما بين تذكره وما بين سلامه يعني سلم مباشرة تذكر يقوم ويأتي بهذا الركن أيضا. وإذا طال الفاصل مرت عليه مدة زمنية طويلة في هذه الحالة يجب عليه إعادة الصلاة. الركن ما يسقط بحال ورغم إتيانه بالركن يسجد بالسهو سجود السهو ما يكون بدلا عن الركن وإنما يكون جابر للخلل الذي وقع في الصلاة بترك الركن. لكن الركن لا بد من الاتيان به. أبعاد الصلاة هي الأمور التي إذا تركها الإنسان ساهيا أو عامدا ما تبطل الصلاة بتركها، ولكن يندب للإنسان أن يسجد عنها سجود السهو فإنه في هذه الحال يجبر الخلل الواقع في الصلاة. وأما هيئات الصلاة الهيئات القسم الثالث من أقسام الصلاة الهيئات، هذه الهيئات ليست كالأركان وليست كالأبعاد. الهيئات أمور يندم للإنسان أن يفعلها لكنه لو تركها ساهيا أو عامدا لا تبطل صلاته ولا يسجد للسهو عنها، وإذا سجد للسهو عنها تبطل صلاته لأنه يكون قد زاد في الصلاة شيئا ليس مطلوبا. ومن أمثلة الأبعاد التشهد الأول في الصلاة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في صلاة الفجر، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخره. من أمثلة الهيئات التكبيرات أثناء الانتقالات للركوع والسجود، طبعا ليس تكبيرة الإحرام، أما تكبيرة الإحرام فركن من أركان الصلاة. سبحان ربي العظيم هيئة، سبحان ربي الأعلى هيئة، وضع اليد اليمنى على اليسرى هيئة، وضع اليد على الصدر هيئة، هذه هيئات الصلاة وستأتي معنا مفصلة. إذن الأركان تتوقف عليها صحة الصلاة، وإذا ترك الإنسان ركنا لا تصح صلاته ما لم يأتي به، هذا إذا كان في الصلاة. وإن تذكره بعد خروجه من الصلاة بزمن طويل يجب عليه إعادة الصلاة. الأبعاد يسجد للسهو عنها وتصح صلاته، وأما الهيئات فلا يضر تركها، طبعا مكروه تركها إذا تركها متعمدا ارتكب الكراهة، لكن ما يسجد للسهو عنها وتكون صلاته صحيحة. أركان الصلاة اختلف الفقهاء في تعدادها، بعض الفقهاء عدها 13 ركنا وبعض الفقهاء عدها 18 ركنا وبعضهم عدها 17 ركنا وبعضهم عدها 14 ركنا. ما هو سبب اختلاف الفقهاء في تعداد الأركان؟ قال مصدر الخلاف بين الفقهاء في تعداد الأركان ليس خلافا حقيقيا وإنما هو خلاف لفظي، لأنه توجد عندنا في الصلاة أمور لا بد منها مثل تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام واجبة، إذا تركها الإنسان ما تنعقد صلاته، أصلا ما تنعقد علاوة عن أن نقول صحيحة أو باطلة لا تنعقد أصلا، ما دخل في الصلاة، تتوقف عليها صحة الصلاة. ولكنها هل هي شرط أم شطر؟ هل هي شرط يعني شيء متقدم على الصلاة أم أنها شطر يعني جزء من الصلاة؟ فمن عدها شرطا نقص ركن من الأركان، لا بد منها، واجب واجب ما اختلفنا في هذا. لكن هل هي شرط أم شطر؟ من عدها شرط نقص من الأركان ركن، ومن عدها شطر ذات الأركان ركن. هذه واحدة. الركوع ما يكون صحيحا إلا إذا اطمأن الإنسان فيه، فلو ركع كنقر الديك بحيث لم يطمئن لا تصح صلاته. فالركوع ركن بإجماع، والطمأنينة فيه ركن. بعض الفقهاء عدهما ركنين مستقلين، الركوع ركن والطمأنينة فيه ركن. والاعتدال من الركوع ركن، والطمأنينة فيه ركن، والسجود ركن والطمأنينة فيه ركن، والاعتدال من السجود الجلوس بين السجدتين ركن والطمأنينة فيه ركن. إذا هذه أربعة أركان، فمن عد الطمأنينة ركنا زاد في الأركان أربعة أركان، ومن لم يعد الطمأنينة ركنا وإنما قال الركوع والطمأنينة فيه ركن، الاعتدال والطمأنينة فيه ركن، السجود والطمأنينة فيه ركن، الجلوس بين السجدتين والطمأنينة فيه ركن، من عدهما ركنا واحدا نقص الأركان أربعة أركان. وعندنا ركن مختلف في أيضا مثل تكبيرة الإحرام، وهو نية الخروج من الصلاة، هل هو ركن أم ليس بركن؟ ليس السلام وإنما نية الخروج من الصلاة، فمن عد نية الخروج من الصلاة ركنا زاد في الأركان ركن، ومن لم يعدها ركنا وهو رأي الجمهور نقص من الأركان ركن. وبناء على ذلك اختلف عدد الأركان عند أصحابنا رحمهم الله، فمنهم من عد 13 ركنا، ومنهم من عد 17 ركنا، ومنهم من عد 18 ركنا، ومنهم من جعلها 14 ركنا، مثل إمام الماوردي أبي الحسن رحمه الله في الحاوي قال الطمأنينة في الأركان الأربعة عدها ركنا واحدا، قال السجود تجب فيه الطمأنينة، والجلوس بين السجدتين تجب فيه الطمأنينة، والركوع تجب فيه الطمأنينة، والاعتدال تجب فيه الطمأنينة، فالطمأنينة في هذه المواقف الأربعة عدها ركنا واحدا، قال الركوع والاعتدال منه والسجود والجلوس بين السجدتين تجب فيهم الطمأنينة عدها ركلا واحدا. فإذا قرأ بعضنا هذا الخلاف بين الفقهاء لا يستعجل الأمر، ولا يظنن أن هذا من عبث فقهائنا كما يظن الجهل في هذا العصر، وإنما هو خلاف لفظي بين الفقهاء، خلاف لفظي بين الفقهاء، منهم من يفصل ومنهم من يجمل. الركن الأول من أركان الصلاة هو النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال العلماء إنما صحة الأعمال بالنيات، أي لا عمل صحيح إلا بنية. والنية ركن بالإجماع، لا خلاف في وجوب النية في الصلاة. فإن صلى فرضا، صلوات تنقسم إلى فرض وإلى سنة، والسنة أنواع، هناك سنن راتبة نافلة راتبة، هناك نوافل مطلقة عبادة مطلقة ما لها زمن، السنة الراتبة لها زمن، زمنها زمن صلاتها، النافلة المطلقة لا زمن لها، شريطة ألا تكون في الأوقات التي يحرم أداء الصلاة فيها، الأوقات الخمسة التي ستمر معنا، هذه نافلة مطلقة ليس لها وقت. فإذا الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة، والنافلة إما أن تكون معينة وإما أن تكون مطلقة، والفريضة إما أن تكون فريضة كتبها الله تعالى على العباد كالصلوات الخمس، وإما أن تكون فريضة لكن الإنسان أوجبها على نفسه كالنذر، نذر لله تعالى إن شفى مريضه أن يصلي مثلا 10 ركعات، هذه الصلاة تلزمه، النذر التزام قربة لم تتعين في أصل الشرع، من لم يلتزمها يجب عليه الوفاء بها، صارت فرضا عليه وجب عليه فعلها. فإذا أراد الإنسان أن يصلي فرضا وجبت عليه أمور، أولا قصد فعله بأن يقصد فعل الصلاة لتتميز عن سائر العبادات، العبادة قد تكون صلاة وقد تكون غير صلاة، فيجب عليه أن يميز الصلاة عن غيرها بقصدها، فإنه يجب عليه أن يقصد فعله وينوي الفرضية حتى يميز الفرض عن السنة، لأن الصلاة قد تكون فرضا وقد تكون سنة نافلة، ويجب عليه تعيينه. يجب عليه تعيينه، هل هو ظهر أم عصر أم مغرب أم عشاء أم فجر. فإذا أراد أن يصلي الإنسان الفريضة تجب عليه ثلاثة أمور: قصد الصلاة وتعيينها ونية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى. يعني لا يشترط أن يقول نويت أن أصلي أربع ركعات فرض الظهر لله تعالى، لأن الصلاة لا تكون إلا لله. ما دام الإنسان يريد أن يصلي فالصلاة لا تكون إلا لله، لكن يشترط الأمور الأولى، قال لأن الصلاة قد تكون فرض وقد تكون نافلة، ميز بين الفرض وبين النافلة، قد تكون ظهر وقد تكون عصر وقد تكون مغرب وقد تكون عشاء وقد تكون فجر. فيجب على الإنسان أن يميز ما بين هذه الأمور. وعندنا يصح الأداء بنية القضاء ويصح القضاء بنية الأداء. فلو أن إنسانا اشتبه عليه الأمر، هل خرج وقت الفجر أم لم يخرج، بأن كان الغيم مالئا للسماء فاجتهد وغلب على ظنه أن الشمس لم تشرق بعد، فنوى صلاة الفجر أداء وصلى، ثم بان له أن الوقت وقت الضحى وأن صلاته وقعت بعد شروق الشمس، قال ما يضره هذا، لأنه ما يجب عليه التعرض لا للأداء ولا للقضاء. ما دام لم يجب عليه التعرض لهما فإنه لا يضره الخطأ فيهما. وكذلك لو عكس نوى القضاء ظنا بأن الوقت قد خرج، فزالت الغيوم قجع السحاب وبان له أن الوقت ما زال باقيا، ما يضره وتكون صلاته أداء. فيصح الأداء بنية القضاء ويصح القضاء بنية الأداء. طبعا هذا إذا فعل الإنسان وهو لا يعلم. أما إذا فعله متعمدا فإذا كان ينوي بالأداء أو بالقضاء معنى الأداء، إذا كان ينوي بالقضاء معنى الأداء فإنه يجوز، لأن القضاء استعمل في اللغة العربية بمعنى الأداء، يقال أديته دينه وقضيته دينه. قال الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم، يعني أديتم مناسككم. فإذا نوى القضاء بنية الأداء لغة، هذا متعمد الآن، قال نويت أن أصلي أربع ركعات الظهر قضاء، والقضاء المراد به الآن مو فعل العبادة بعد خروج وقتها، قضاء في الاصطلاح فعل العبادة بعد أن يخرج وقتها، هو ما نوى الآن المعنى الاصطلاحي وإنما نوى المعنى اللغوي، القضاء بنية الأداء على قول الله تعالى فإذا قضيتم مناسككم. قال هذا يصح لأن العرب استعملت القضاء بمعنى الأداء، وأما إذا نوى به المعنى الاصطلاحي فإنه في هذه الحالة يأثم يعصي، ما يصح، لأن الآن اسم عابد بالصلاة يعبد به العابر. والنفل، يعني قلنا النفل ينقسم إلى قسمين، هناك نافلة مطلقة وهناك نافلة لها وقت لها سبب. والنفل ذو السبب كالفرض في كل ما ذكرناه، النافلة التي لها سبب كالفرض مثل سنة الظهر مثل صلاة الكسوف والاستسقاء وعيد الفطر والأضحى وبقية الرواتب التابعة للصلوات الظهر العصر المغرب العشاء، هذه أيضا يجب قصدها وتعيينها، يميز من يريد أي سنة يريد أن يؤدي، يريد أن يؤدي صلاة العيد أو صلاة الضحى، يجب عليه أن يميز يعين ماذا يريد أن يفعله من هذه الصلوات، حكمها حكم الفريضة. ولكن تمتاز عن الفريضة بأن الفريضة يجب عليه أن ينوي الفرضية حتى يميزها عن النافلة، وأما هنا ما يجب عليه أن ينوي النافلة، ما يجب عليه أن يقول نويت أن أصلي النافلة الفلانية، لأن الصلاة قطعا تنعقد نافلة، هذا لا خلاف لا شك فيه، ولكن الخلاف فيها هل تنعقد فرض أم لا تنعقد فرض، ما تنتقل إلى الفرضية إلا بالتعيين، فإذا لم تعينها انعقدت نافلة، لكن لو ما نوى النافلة ماذا تنعقد الصلاة؟ هي قرب لله سبحانه وتعالى، فلا بد من انعقادها نافلة. الإمام الرافعي رحمه الله ذكر في المسألة وجهين خلافا للخلاف في الفريضة، ولكن الإمام النووي رحمه الله صحح من هذين الوجهين أنه لا يجب التعرض للنفلية، ولذلك قال قلت الصحيح لا تشترط نية النفلية والله أعلم. وأنا قلت لكم قبل هذه المرة إذا أراد الإمام النووي رحمه الله استدراك شيء عن الإمام الرافعي أو أراد مخالفة في شيء أو أراد زيادة شيء أو ترجيح شيء لم يرجحه الرافعي ذكر في أول كلامه قلت وفي آخره والله أعلم إشارة إلى أن هذا الشيء الذي فعله لم يوجد إما أنه خالف في الرافعي أو أنه زاد على الإمام الرافعي، ونعرف هذا بواسطة القائل، هنا ما عنده مخالفة للإمام الرافعي وإنما هو ترجيح لأحد وجهين ذكرهما الإمام الرافعي رحمه الله تعالى. ويكفي في النفل المطلق نية فعل الصلاة، يقول نويت أن أصلي لله، ما يشترط هنا التعيين لأن النافلة المطلقة ما لها سبب ولا لها وقت للإنسان أن يصلي في أي وقت جاء، ولا يميز بعضها عن بعض، الرواتب تميز راتبة الظهر القبلية، راتبة الظهر البعدية، راتبة العصر، راتبة المغرب، راتبة العشاء، راتبة الفجر، والرواتب عندنا تقضى، تقضى الصلوات التي لها وقت تقضى، نعم، أما النافلة المطلقة ما لها وقت ولا يميز بعضها عن بعض، ولذلك يكفي الإنسان أن يقول نويت الصلاة لله تعالى. طيب النية أين محل النية؟ اتفق العلماء بالإجماع أن محل النية القلب، محل النية القلب، فمن لم ينوي بقلبه ما تصح صلاته، ولكن قال الفقهاء يندب للإنسان، الندب هنا ليس بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، وإنما هو مما استحبه الفقهاء قياسا على بقية العبادات أو على غير الصلاة من العبادات وعلى معظم المعاملات في الإسلام، ما تصح إلا إذا تلفظ الإنسان بها، الحج يندب للإنسان أن يتلفظ بلسانه، ولذلك قاس الفقهاء الصلاة على ذلك وقالوا يندب للإنسان أن يتلفظ بلسانه ليساعد اللسان القلب على استحضار النية، ليساعد اللسان القلب على استحضار النية، وكما قلت لكم هذا ليس بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام وإنما قياسا على غير الصلاة من العبادات أو من المعاملات، وهذا الشيء يكاد يكون متفق عليه بين أئمة المذاهب، كلهم يقولون يندب للإنسان أن يتلفظ بلسانه إلى جانب النية في القلب، لكنه لو تلفظ باللسان وقلبه غافل، طبعا هذا مستبعد ما تصح صلاته، لكنه لو نوى بقلبه ولم يتلفظ بلسانه فصلاته صحيحة بإجماع علماء الأمة. إذا الركن الأول من أركان الصلاة هو النية. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، فأولا ينوي وبعد ذلك يكبر تكبيرة الإحرام حال كونه قائما في القيام، لأن من شروط أو من أركان الصلاة أن يصلي الإنسان وهو قائم، القيام عندنا ركن من أركان الصلاة كما سيأتي. روى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح مفتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي حديث المسيء صلاته الذي يعتبر أم الباب، النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي قل الله أكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الشيخان. وفي رواية للبخاري ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. وهذا لا خلاف فيه أيضا، وجوب تكبير الإحرام للدخول في الصلاة. أما كيفية التكبير فالإنسان إما أن يكون عارفا باللغة العربية وإما أن لا يكون عارفا بها. فإن كان عارفا باللغة العربية وجب عليه أن يتلفظ بالتكبير بالعربية، ولو تلفظ بغير العربية ما تنعقد صلاته، لا تكون صحيحة. ويتعين على القادر أن يقول الله أكبر، ولا تضر زيادة لا تمنع الإثم. إذا زاد بعض الحروف في هذه التكبيرة فقال الله الأكبر، ما في مانع من ذلك ويصح، لأنه زيادة مبالغة في التعظيم وهذا لا يضر. وكذلك لو قال الله الجليل أكبر أيضا يصح، لأنه ذكر صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، وقاس الفقهاء على هذا كل صفة من الصفات، فقالوا كل صفة من صفاته تعالى إذا لم يطل بها الفضل تكون صحيحة. قال الله الجليل أكبر، أو الله الرحيم أكبر، أو الله القادر أكبر. وأما إذا طال الفضل كان قال الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم أكبر، فإنه في هذه الحالة يضر، لأنه ظرف فاصل طويل ما بين المبتدأ وما بين الخبر ما هو معهود، ليس فاصل طويل ليس معهودا، ولذلك ما يصح تكبيره في هذه الحالة. وكذلك لا يصح التكبير فيما لو وضع فيه مدة، قال الله أكبر بدل الهمزة وضع مدة الله أكبر، هذا إذا فعله الإنسان عالما عامدا يكفر كفر، لأنه استفهام، هل الله أكبر أم ليس بأكبر استفهام. طبعا المسلم لا يفعل هذا، يجب على الناس أن يتنبهوا فيها، فلو زاده عالما عامدا والعياذ بالله تكفر، أما لو زاده سائيا ما يضره، نعم ما لم يكن متعمدا. فلو زاده عامدا لكن ما هو عالم، زاد عمد لكن ما يعلم ايش معنى، ما يعرف، او قال الله اكبر بمد زيادة الف بعد الباء، قلنا فعله عامدا عالما والعياذ بالله بالاستفهام، يعني يكون كفرا ما في مسلم يعمله. وان فعله ثانيا غافلا هذا ما يضره، واما ان فعله عامدا لكنه جاهل ما يعلم ان هذا حرام، نعم هذا مبطل للصلاة ولا تنعقد بإمنية ويجب عليه أن يتعلم. أما إذا قال أكبر الله فلا تصح صلاته، لأنه ما عهد أن تفتتح الصلاة بهذا النوع من التكبير، ولا يسمى تكبيرا في اللغة، ما يسمى تكبير في اللغة. لو قال أكبر الله والله أكبر عكس فقال أكبر أكبر الله. ومن عجز عن اللغة العربية، واحد عاجز عن اللغة العربية، أنا قلنا هذا الكلام كله في من كان عالما بالعربية، وأما إذا عجز الإنسان عن العربية فهو إما أن يكون قادر على التعلم أو يكون غير قادر على التعلم، فإن كان قادرا على التعلم وجب عليه أن يتعلم، وجب عليه أن يتعلم. فعلى فرض ان انسان اعجمي دخل بالاطلاق حديثا، طبعا في اللحظة ما يستطيع ان يتعلم، نجيز له ان يتلفظ الا يعتبر عاجز، وما مر عليه زمن يستطيع به ان يتعلم النطق بها، نجيز له ان يترجم الى لغته. واما اذا مر عليه زمن صار بامكانه ان يتعلم خلال هذا الزمن الا انه قصر ولم يتعلم، ففي هذه الحالة ما تصح صلاته ولا يصح تكبيره بالاعجمية، يجب عليه ان يتعلم ويعتبر عاصيا لانه لم يتعلم. فاذا كان الانسان قادر على التعلم وجب عليه ان يتعلم، ما دام قادر على التعلم وجب عليه ان يتعلم، ونسامح بالفترة القصيرة بين اسلامه وبين تعلمه اذا كان حديث عهد بالاسلام. وهذا التعلم واجب، ولو كان يحتاج من الانسان ان يسافر من بلدة الى بلدة اخرى يجب عليه ان يسافر، يجب عليه ان يرحل من اجل ان يتعلم. طبعا اذا كان بامكانه ان يسافر، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فاذا كان لا يستطيع معرفة هذا الواجب الا بالسفر الى بلد اخر وجب عليه ان يسافر. ومثل التكبيرة ما سيأتي معنا بالنسبة للفاتحة، بالنسبة لانها ركن من اركان الصلاة، سنعيد تقريبا نفس الموضوع ولكن بمواصفات اخرى. ويندب للانسان اثناء تكبيرة الاحرام ان يرفع يديه حذو منكبيه، يرفع يديه حذو منكبيه بحيث توازي رؤوس اصابعه طرف اذنه الاعلى، وتلامس تقريبا ابهامه شحمة اذنه، ويكون كفاه موازيين لمنكبيه، ويكون بدء الرفع مع ابتداء التكبير، ويكون بدء الرفع مع ابتداء التكبير. ويجوز له ان ينهي التكبير قبل ان تصل يداه الى صدره، ولا مانع ان يمد التكبير، يعني يبتدئ الرفع ببداية التكبير وينهيه بنهاية التكبير. ويجب قرن النية بالتكبيرة، يعني افتح عندنا النية قصد الشيء مقترنا بفعله، يقصد الشيء مقترن بفعله هو النية. فإذا كانت النية، إذا كان القصد سابق على الفعل ماذا يسمى؟ يسمى عزما. قلنا قبل المرة الكلام عدة مرات ذكرناه، فالنية قصد الشيء مقترن بفعله، نوى الصلاة يعني اقترن قصده بفعل الصلاة، وبناء على ذلك يجب أن تقارن النية أول تكبيرة الإحرام وبعد ذلك. اختلف الفقهاء هل يجب أن تستمر النية إلى النهاية من التكبير، يعني بتم متصور قصده إلى أن ينتهي من الراء من قوله أكبر، أم أنه يكفي المقارنة في أول التكبيرة، يكفي المقارنة في أول التكبيرة يعني عند النطق بالهمزة من الله أكبر. الذي رجحه الإمام النووي هنا أنه يجب أن تقترن النية، القصد يجب أن يكون متوفر من أول النطق بالتكبيرة إلى آخر النطق بها، يكون متصور للصلاة. ولكن الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب يعني بالمجموع وفي شرح الوسيط قال يكفي الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد مستحضرا للصلاة، بحيث يعد مستحضرا للصلاة. فرق ما بين حالة العوام وما بين حالة العلماء، العالم يميز ما بين العزم وما بين النية وما بين القصد الصحيح وما بين القصد الباطل وما بين القصد إذا كان مقترن بالفعل وما إذا لم يكن مقترن بالفعل، وهل ما زال متصور للعبادة التي نواها أم أنها عزمت عن ذهنه. ولكن العوام ما يكلفون بمثل هذا، ما يطيقون وما يستطيعون استيعابه. ولذلك قد تكفي المقارنة العرفية في أي جزء من أجزاء التكبيرة، ما دام قصد كبر في أي جزء من أجزاء التكبيرة، يعني اقترن قصد بأي جزء من أجزاء التكبيرة تصح نيته. المقارنة العرفية فيما يعد الناس نية. والشيخ السربيني رحمه الله تعالى قال ابن الرفعة رجح هذا القول، إمام ابن الرفعة، وصوبه الإمام السبكي، والشيخ السربيني هنا يقول ولي فيهما أسوة، يعني الاكتفاء بالمقارنة العرفية بالنسبة للعوام لأنهم يشق عليهم أن المقارنة اللفظية اللي يجب فيها قرن النية بالتكبيرة من الهمزة إلى النهاية منها، النهاية من الراء. والركن الثالث من أركان الصلاة هو القيام في الفريضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق إذا قمت إلى الصلاة، ولخبر البخاري عن عمران بن حصين كانت ببواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأجمعت الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة. تعرف إيش معنى معلوم من الدين بالضرورة؟ معلوم من الدين بالضرورة يعني إذا أنكره الإنسان يصير كافرا. عندنا من المكفرات أن ينكر الإنسان أمرا معلوما من الدين بالضرورة، ومرادهم بهذه العبارة، مرادهم بأن الشيء معلوم من الدين بالضرورة، أي أنه صار بديهيا وصار علمه ضروريا ما يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه، كعلم الإنسان في النهار بأن الشمس طالعة. هل يتصور وجود النهار بدون الشمس؟ هل يتصور وجود الشمس بدون وجود النهار؟ ما يتصور. الكل أكبر من الجزء. في واحد من الدنيا يستطيع أن يدفع هذا العلم عن نفسه؟ يقول أنا والله ما أريد أن أعلم هذا، ما أريد أن أعلم هذه المسألة. الكل أكبر من الجزء. في واحد الدنيا يستطيع أن يدفع هذا العلم عن نفسه؟ النار محرقة، هذا يحتاج إلى دراسة وإلى علم، والإنسان يدرس فصل كامل في الجامعة من أجل أن يعلم أن النار محرقة، أم أنه علم ضروري؟ ضروري. ما يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه لأنه صار من الأمور البديهية التي يستوي فيها الصغير والكبير والإنسان والحيوان الأعجم. لو قربت نارا من الحيوان الأعجم تجده يبتعد عنها بصورة تلقائية غريزية، وكذلك الإنسان برد فعل معاكس يبتعد عن النار سواء كان كبيرا أم كان صغيرا تؤلمه. فإذا هذه أمور ضرورية. قال هي أشياء معلومة من الدين بالضرورة، يعني صارت بمثابة العلوم الضرورية التي لا يستطيع الإنسان دفعها عن نفسه، كعلمنا بأن القرآن الكريم هو ما بين الدفتين، ما بين دفتي المصحف، وهو أن كل حرف من الحروف الموجودة في القرآن ما بين دفتي المصحف قد قاله رسول الله. هذا يمتلي فيه رجلان، هذا ليس من الأمور التي قال الإنسان عليها بالدليل. إيش دليلك على أن هذه الكلمة قالها رسول الله؟ يمكن نروح ندورنا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود بن ماجه، ما في القرآن كله موجود فيه، ويمكن نجد فيه 10 آيات من القرآن الكريم، يعني قرآننا ما يخلد الآن. قال لا، هذه المسألة صارت أعظم من أن يطالب عليها بالدليل. هذه نقلها جيل عن جيل عن جيل عن جيل، وكل جيل يعد بالملايين، يعد بالملايين، كلهم ينقلون هذا القرآن. هذا ما يحتاج إلى دليل وإلى إسناد، ومع ذلك هو مسند، وحتى يومنا هذا شيخنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم موجود، لكن ليس هذا مستندنا على أن القرآن صحيح، هذا نأخذه للتبرك، ولكن مستند المسلمين في صحة القرآن هو التواتر، أفاد علما ضروريا. لو واحد سأل أكبر ملحد في هذا العصر قلت له إيش رأيك بالقرآن الكريم، يقول لك لا نشك في أن محمدا قال هذا القرآن، هذا مسألة عقلية يقطع بها العقل، ضرورية صارت، علم ضروري ما يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه، لأن الأجيال المتعاقبة كلها ذكرت القرآن بهذه الصيغة وهذه الصفة منذ أن أتى به جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة في كل بقاع الأرض، هذا هو القرآن، ما تغير ولا تبدل. هذا يفيد علم ضروري بأن هذا هو القرآن الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو الذي نزل به جبريل عليه السلام، هذا معنى العلم الضروري. يعني ولذلك قال العلماء من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، عرفت معلوم من الدين بالضرورة، يعني صار علمه ضروريا لا يستطيع الإنسان دفعه عن نفسه يصير كافرا. من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة يكون كافرا، وهذا شيء متفق عليه، هذا شيء متفق عليه، إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة. نعم، هذا بالنسبة للفريضة. وأما بالنسبة للنافلة قال لا، هذا بس بالفريضة، وأما بالنسبة للنافلة فيجوز للإنسان أن يصلي قاعدا، ويجوز له أن يصلي مضطجعا، ويجوز له أن يصلي مسترقيا، ولكن القاعد له نصف أجر القائم، والمضطجع له نصف أجر القاعد، وسيأتي معنا تفصيل صلاة النافلة والقيام فيها. إذا الركن الثالث من أركان الصلاة القيام في فرض القادر، في فرض القادر على القيام، هذا كله بالنسبة للقادر على القيام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ما دام قادرا يجب عليه أن يقوم، فإذا عجز عن القيام عند ذلك يجوز له أن يصلي جالسا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله تعالى ما كلف المؤمنين بما لا يطيقونه، وإنما كلف الناس ما يطيقون. فإذا كان الإنسان مريض يستطيع القيام ولكنه لا يستطيع القيام إلا بواسطة العظة، يجب عليه أن يأتي بالعظة، يجب عليه أن يأتي بالعظة من أجل أن يعتمد عليها. وكذلك إذا كان يحتاج إلى من يعينه على القيام ولو بأجرة وكان مالكا لها، يبذل المال مقابل أن يأتي هذا الإنسان ويساعده على القيام في صلاته، مدام قادر عنده الله سبحانه وتعالى يكلفه. فإذا عجز ما عنده مال أو عنده لكن ما وجد من يساعد على القيام، ففي هذه الحالة ما يكلفه الله تعالى ويصلي قاعدا. وضابط القدرة وعدمها، ايش هو ضابط القدرة؟ انت بيكون الانسان قادر، انت ما بيكون قادر، يعني اذا واحد رجح مثل برط اهل العصر المترفين المنعمين، هل ينفع بيده بده مين ينبغ الطعام عنه؟ هذا يمكن اذا واحد مخاره بمرض يقول ما عاد استطيع ان يقوم، هذا مو مرض. المرض الذي يباح للانسان معه ان يصلي قاعدا، العجز الذي يباح معه للإنسان أن يصلي قاعدا هو ما تلحقه به مشقة، ما تلحقه به مشقة. أما لو كان يتوقف بيتعب هذه ما هي مشقة، أصل الصلاة تكليف، والتكليف يلزم ما فيه كلفة، لابد لك من التكلف، لابد لك من التعب. العجز الذي يبيح للإنسان أن يصلي قاعدا هو ما تلحقه به مشقة، هو وقع حيوم عليه، دار رازه مع الشاف صفر وجهه نزل تقطع سيسقط على الأرض، يجلس في هذه الحالة. أما إذا كان يقوم والقيام يجد فيه بعض التعب لكن ما في مشقة كبيرة، فهذا ما يرخص له أن يصلي قاعدا. واستثنى الفقهاء من هذا الأمر بعض المسائل، إيش هي؟ أول شيء ما لو خاف راكب سفينة غرقا أو إذا وقف يدور راسه ما في مجال متحق يعني كل ما وقف يدور راسه ما يستطيع أن يقف. قال في هذه الحالة يجوز له أن يصلي قاعدا أو لو أنه وقف لغرق به المركب ربما كان في قارب صغير مثلا أو وقوفه ربما يؤدي به إلى الغرق بسبب من الأسباب. قال في هذه الحالة يجوز له أن يصلي قاعدا. ومنها ما لو كان به سلف في سلف البول لو وقف يتقاطل البول منه ولو صلى جالسا ما يتقاطل منه البول. قال فإنه يصلي من قعود على الأصح بلا إعادة ولا يعيد هذه الصلاة. وكذلك لو قال طبيب ثقة لمن بعينه ماء إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وإلا فلا يمكن. ففي هذه الحالة يجوز له أن يترك القيام على الأصح. وإذا كان المريض يستطيع أن يصلي قائما منفردا إذا كان وحده لأنه بياخذ راحته ويتوزع ما في أحد يزاحمه في الصف يستطيع أن يصلي قائما بلا مشقة. ولم يمكنه ذلك في جماعة إلا بأن يصلي بعضها قاعدا لأنه تلحق المشقة في القيام طيلة صلاة الجماعة إما لمزاحمة الصف وإما لطيلة الصلاة. قال في هذه الحالة الانفراد أفضل وتصح مع الجماعة لأنه في الجماعة ما دام قادر سيقف وما دام عجز عن القيام سوف يجلس تصح صلاته بالاتفاق لا خلاف في هذا. ولكن لو كان يصليها في بيته لصلاها بكل ركعاتها وهو قائم الانفراد في حقه أفضل لأنه يكون قد أتى بركن متفق عليه ولا شيء يمنع من الاتيان به. وشرط القيام أن ينصب الإنسان فقرات الظهر أن ينصب فقاره. إذا كان في شيء انحنى شيء من الانحناء ما يضر إذا انحنى شيء من الانحناء ما يضر ولو كان متعمدا ما دام يقال له واقف يقال له قائم منتظر القائم ما يضر. فإذا كان الانحناء قسري قهري لشيخوخة ومرض فمن باب أولى. فإذا زاد انحناؤه فإذا كان الانحناء قهري بشيخوخة أو مرض فلا يضر ما يضر يقف على هذه الحالة ولو كان أخذ شكل رافع. وأما إذا كان اختياري ففي هذه الحالة ما يصح قيامه لأنه ما يقال له قائم يجب عليه أن يعتدل وإلا فلا تصح صلاته. والضابط في هذا الأمر فإذا كان إلى الانحناء إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فهو منحني ما تصح صلاته. وإذا كان إلى القيام أقرب منه إلى الركوع فهو قائم وتصح صلاته. طبعا هذا بالنسبة للمختار الذي لا مرض عنده ولا شيخوخة ولا عجز. وأما من كان مريضا أو به شيخوخة ففي هذه الحالة طبعا هو ما يفعل الانحناء متعمدا وإنما يفعله مذكورا وهذا لا يضره. فإذا صار كراكع مضطرا أنا قلنا المتعمد ما تصح إذا كان قادر. فإذا كان مضطر وصار كراكع ظهر منحني طيب كيف يركع هذا وقف كيف يركع؟ قال يزيد انحناءه قليلا حتى يميز ما بين ركوعه وما بين قيامه ينحني قليلا إذا كان باستطاعته. ما استطاعته ما يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ولو أمكنه القيام دون الركوع والسجود يمكن أن يقوم لكنه ما يمكن أن يركع ولا يمكن يسجد وجب عليه القيام وفعل الركوع والسجود بقدر إمكانه بقدر إمكانه. إن كان بالانحناء القليل فبها ونعمة فإن لم يستطع فبرأسه فإن لم يستطع فبطرفه. المهم مدام قادر على ركن يجب عليه أن يفعله وعدم مقدرته على الأركان الأخرى لا يسقط عنه ذلك الركن. ولو عجز عن القيام قعد كيف شاء. هل هناك ضابط في جلوسه هيئة معينة؟ قال الجواز يجوز له أن يقعد كيف شاء شاء جلس متربعا وإن شاء مد رجليه وربما كان مضطرا لأن يمد رجليه. هذا طبعا حيث الجواز، ولكن الأفضل أن يفترش، افتراشه أفضل من تربعه، يعني بأن يجلس على رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى كجلوسه للتشهد، لأن هذه الهيئة هيئة معروفة في الصلاة وواردة، وفعل الشيء المعروف في الصلاة المندوب فعله فيها أفضل من فعل الشيء الذي لم يندب أو لم يؤمر به، وافتراشه أفضل من تربعه. ويكره الإقعاء، يكره للإنسان أن يكون مقعيا، الإقعاء هو أن يجلس، له تفسيرات متعددة، يهمنا منها ما ذكره الفقهاء هنا، أن يجلس على أيديه ناصبا ركبتيه وواضعا يده في الأرض. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء في الصلاة لما فيه من التشبه بالكلاب والقردة. ويكره الإقعاء بأن يجلس على وركيه ناصبا ركبتيه. نعم، فإذا أراد الجالس العاجز عن القيام أن يركع فإنه ينحني لركوعه، وأفضل أكمل الجنة أن تحاذي جبهته موضع سجوده، هذا أكمل الانحناء، وأقل الانحناء أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه، هذا أقل الانحناء. طبعا هذا كله بالنسبة لمن يقدر على هذا، وأما إن كان عاجزا ما يستطيع يصلي ذلك ولا يستطيع أن ينحني أيضا، عند ذلك ينحني بقدر استطاعتي، ينحني بقدر استطاعتي. فإن عجز عن القعود صلى بجنبه الأيمن، صلى بجنبه الأيمن كالرجل الذي يضجع في اللحد، كما يضجع الإنسان في لحده، فإن عجز فمستلقيا، فإن عجز فمستلقيا. وطبعا هذا الإنسان الذي صلى قاعدا أو على جنبه الأيمن أو مستلقيا، هل يأخذ الأجر كاملا أم يأخذ نصف الأجر؟ قال يأخذ الأجر كاملا، لأنه هنا ما جلس إلا للعجز، ما جلس إلا للعجز، ولو كان قادرا لقام، وبناء على ذلك يأخذ الأجر كاملا. وهذا الكلام كله بالنسبة لصلاة الفريضة، وأما بالنسبة لصلاة النافلة فيجوز له أن يصلي قاعدا ومضطجعا ولو كان قادرا على القيام، إلا أن أجره يكون على النصف من أجر القائم، وأجر المضطجع على النصف من أجر القاعد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.